أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، ندعو الله عز وجل في بداية هذه الجلسة الطيبة وبعد أن نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، لا تجعل الدنيا أكبر علمنا ولا أكثر حرصنا، اللهم اجعل الآخرة مآلنا بعد توبة منك علينا يا رب العالمين، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم احقن دماء المسلمين في أرض الإسلام يا رب العالمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم احفظ أعراضنا، واحفظ نساءنا، واحفظ بناتنا، واحفظ أولادنا، واحفظ مجتمعاتنا. اللهم خذنا إليك أخذ الكرام عليك، قومنا إذا وججنا، أعنا إذا استقمنا، خذ بأيدينا إذا عثرنا، كلنا حيثما كنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا في يوم الاثنين الماضي في عن الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري، حيث قال الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: الإيمان 64 شعبة، أفضلها وفي رواية أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. طوفنا في بعض من معنى لا إله إلا الله في الدرس السابق. اليوم إن شاء الله دعونا نذهب إلى آخر الحديث بإذن الله، ثم بعد ذلك نرجع إلى ما بينهما. تعالوا إلى الحياء شعبة من الإيمان. يعنيه الحياء؟ كل الناس تقر وتعترف أن الحياء حتى المفهوم بعقولنا القاصرة أصبح غير موجود، لا عند الكبير ولا عند الصغير، قل الحياء. والدليل على هذا أن مسألة توقير الكبير والعطف على الصغير وإنزال العلماء منازلهم لم يصبح واضحا أو لا يصير واضحا إلا عند أهل المساجد فقط. أهل المساجد هم المدركين كيف يوقر الكبير، كيف يعرف يعطف على الصغير، كيف يعرف للعالم حق، هذا عند رواد المساجد فقط. أما الناس رواد المقاهي ورواد الملاهي ورواد النوادي ورواد الشوارع ورواد يعني الأمور الأخرى لا يقرون بهذا، لا توقير لكبير، لا عطف على صغير، لا رحمة بهذا الصغير، ولا توقير وتبجيل لأهل العلم. طيب، لكن الحياء هل هو الذي يقصده هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العجيب أن الترجمات الأجنبية الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية والسواحلية أي لغة تجد أنها تفسر الحياء على أنه الخجل، الكسوف يعني، وليس هذا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول ما قصد أن الخجل ده صورة من صور الحياء، صورة، لكن كتاب الحياء كبير. فالحياء في أول معنى له يقول أهل العلم رؤية الآلاء مع قلة الشكر. يعني اللي عنده حياء يرى كثرة آلاء الله ونعمه عليه ويرى قلة شكره على هذه النعم. ده أول بند من بنود الحياة. يعني أدرك أن نعم الله علي عظيمة أعطاها لي رب العباد عز وجل وقد لا أستحقها. يعني لو أن هذه النعم كانت بيد بشر يحبني لرأى أنها أكثر مما أستحق. يعني لو هذه النعم معطاه للأب الذي يحب ولده وللأم التي تحب ابنتها ربما رأت أن هذه النعم كثيرة على ابنتها، يمكن تعطي بقدر. ليه؟ لأن الأقرع بن حابس كان رجلا يحب المال، فلما أسلم يوم الفتح من الطلقاء، هو من الألفين اللي أسلموا يوم الإيه؟ يوم الفتح. فلما انتهت حنين وانتصر المسلمون بعد هزيمة، مر الأقرع بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، هو زعيم في قومه، فرأى من ضمن الغنائم غنم بين جبلين، قطعا غنم بالألاف. قال: ما أكثر هذه النعم يا رسول الله؟ لأن عندي كثيرة جدا. قال: يا أقرع، أتحب أن يكون لك مثلها؟ إيه رأيك؟ تحب يعني يبقى أنت تملك زيها كده؟ هو غني أصلا، لكن فيه ناس من الغنى يعني تعودت أنها تريد دائما. حتى المثل العامي عندنا في البلاد العربية يقول لك: أنا غنية وأحب الهدية. يبقى غني ومنتظر أنك تدخل عليه بشيء، ولو بكيلو برتقال، أي شيء، حتى ورقة بيضاء، أي حاجة، كل اللي يجي منك خير وخلاص، طالما أنه مش هيرد. خلي بالك أنت يا طارق. يعني عارفين في نوع من الأكل من الأطعمة اسمه المش. المش ده عند المصريين عبارة عن ملح عليه بقايا جبنة، فلك أنت خلت طعمه. يعني إذا أكلت منه يعني شيئا قليلا شربت كثيرا. المهم يعني، فقالوا في المثل العامي: هو فيه أحلى من العسل؟ قالوا: نعم، المش لو كان مجانا. خلي بالك أنت يا الله، لأنه بخيل لا يريد أن يدفع شيء. المش ده حلو متى؟ ها؟ طالما ما فيش إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك. فالشيء الغير مدفوع فيه لا إله إلا أنت سبحانك. يا أقرع، أتحب أن يكون لك مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: هي لك. خبر أبيض أسقط في يد الأقرع. رجع إلى قبيلته، قبيلة أتباع للأقرع وهو زعيم في قومه، قال: أسلموا، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ده مش خايف يعمل الايه؟ كلنا يخشى الايه؟ كلنا يخشى الفقر. افضل الصدقة، ها، قال صلى الله عليه وسلم: ان تتصدق وانت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. يعني اذا العبد سبحان الله لما افضل الصدقة ان يعطي وهو ايه؟ وهو مالك امره، مش لما يمرض مرض الموت والاطباء يقول: طيب نطلع ده لله وده للفقراء. طب اين كان هذا ايام الصحة؟ لان العبد سبحان الله يرى بعقله المحدود ما لا يرى الاخرون. رجل اعزكم الله كثير الحلم بالطلاق، فالاخوة في المسجد عابوا عليه، قال: يا ابو فلان عيب عليك، كل شوية تحلم بالطلاق تحلم بالطلاق. قال: انا هجيبها لكم، ان كانت تستحق غير الطلاق اقتلوني. لا اله الا الله. يبقى ده متزوج ايه؟ مصيب. يعني مجرد ان يشوفوها يقول: لا الله يكون ايه؟ لا لا لا اله الا انت. حتى دخل رجل على الامام ابن عطاء، قال: ابن عطاء؟ قال: نعم. قال له: ما اسمه زوجة ابليس؟ قال له: الله اعلم. قال: أعود إلى العراق أقول لهم إمام المدينة لا يعرف زوجة إبليس؟ قال: يا بني هذا عرس لم أحضره. أنا ما حضرتش والله العرس. أنت تروح تشيع عنا أننا جاهل وأننا أهبل وأننا مش فاهم؟ في ناس والعياذ بالله نسأل الناسر. فالأقرع لما وجد سبحان الله الرسول يعطي هذا العطاء، فهذه طريقة دعوة. أنت شوف الناس منازلها إيه. أنا دخلت على رجل مسؤول كبير في دولة ما، معجب بنفسه اعجاب عجيب. فانا صاعد مع الاخ المرافق قلت له معالي المهم اياه ده ايه يعني حجمه في الدين ايه؟ قال يا مولانا مستحي منك، ده ولد قبل وجود الاديان. انا دخلت على قلت يعني لا يصلي؟ قال يا مولانا ما يصلي ايه، انت طيب يصلي، يا ريت ما يصلي فقط. استعنت بالله ودخلت ومضطر. رجل كده سلم علي يعني واحد عالم من علماء الدين، هو ملوش في السكة دي اساسا، من باب الاحترام ان انا غريب عن البلد وجاي بلده وكده، وهو المسؤول عن المهم يعني. فخرج من مكتبي وجلس معي في بتاع الملحق بالمكتب. فقلت نفتح، يلا يا رب افتح يا فتاح، نتكلم في ايه ده. فبصيت للاخ اللي جنبي قلت يا ابو فلان، تقول لي جايبك عند يعني انا مش عايز اقول اي القاب لانه لقب المهم يعني، فعشان انتوا فاهمين وما شاء الله عليكم الذكاء، المهم واحنا على الهوى وكلنا في الهوى سوا يعني. المهم قلت يا راجل جايبني تقول لي اروح اوديك عند فلان المسؤول الكبير في البلد دي عن كذا، وانت يبدو اخطات، انت جايبني عند ممثل بتوع هوليود اللي بيجي لهم بتوع الازياء ويعملون مانيكانات كده، ده مثال في الاناقه. وده الرجل ايه قال يا الله اعتدل. ابو سفيان بقى اتدفى خلاص بالونه ايه، بس انا الحمد لله ايه حطيت يد على الموضوع. ايه ده، ايه التناسخ بتاع الالوان ده يا عم، علمني الله يرضى عليك، ده ما شاء الله والله ان ما كنت جيت بلدكم للزياره الا لاتعلم كيف تكون الاناقه. بيقول ايه، والله بدات اغير رايي في علماء الدين. وكانت مدخل. وبعدين قال المحاضره الساعه كام يا ابو، قال له المحاضره الساعه 6، حضرتك قال له احجز لي كرسي في اول صف. اول في المحاضره اول مره يقولون الرجل منذ ان ولد الى هذا اليوم الموعود بفضل الله وان شاء الله الممدود باذن الله، انه ايه حضر او يقول لك اول مره يحضر محاضره لدرس علم. سبحان الله، فين بالليل استأنس بالمحاضره، لقيت الهاتف في الغرفه، السلام عليكم انا فلان، اهلا وسهلا. قال لي نايم ولا صاحي؟ انا الحمد لله صاحي. قال لي ايه رايك تنزل لي كده من غير حراسه ولا غيره، وانا اخدك اتجول بيك في البلد، اوريك البلد جميله عندنا بالليل. واستأنسنا وصارت ايه، لكن للانسان كل واحد له مدخل. يبقى انت يا رجل لك 20 سنه مع زوجتك مش عارف مدخلها في مين. قعدت مع رجل 5 دقائق خبرت مدخله، بس الله يرضى عليك لا تستعين بصديق، انا ماليش دعوه، انت ومدخلك حرام يعني حلال عليك، انا ماليش دعوه. المهم اعرف بس مدخل الناس، في واحد يدخل بالفخر يا اخي انفخه، ان كان بتاع نفخ اطار سياره انفخه، اعطيه اخي هوى. خسرنا شيئا كسبنا مسلما، اعدنا مسلما الى الحوزه، بلاش الحوزه دي، اعدنا مسلما الى دائره الاسلام. خلي بالك ان الله يرضى عليك، الناس قاعده على العلماء على الكلمه، والله كلمه في الحرف. المهم طيب يا سيدي، اهل العلم قالوا ليه الناس ما عندهاش حياء؟ قالوا اول شيء النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يعظ اخاه في الحياء قال لا تعظه، ان الحياء من الايمان. يعني ايه؟ يعني هو لو عنده ايمان ها يكون عنده حياء. طب ايه الحياء عند اهل الفقه، فقه القلوب؟ قالوا الحياء خذوه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ان تحفظ الراس وما وعى والبطن وما حوى، وان تذكر الموتى والبلى، وان تؤثر ما يبقى على ما يفنى. هذا هو الحياء، ما دام انا احفظ الراس وما وعى. لما تنظر انظر اليوم على اولادك، فيه ولد يكلمك ونظره في الارض، وفي البنت الصغيره تكلمك وعينيها تقتحمك لغايه ما تخاف منها. الولد هذا عنده حياء، عنده حياء. ليه؟ يكلمك ولا يرفع عينيه فيك. ليه؟ لانه موقر اباه، يدخل عمه عنده ولا قاعد ادب. البنت سبحان الله العظيم، كان زمان اذا جاء خاطب للبنت يستحي الاب ان يذكر ان البنت جالها عريس خشية أن تذوب حياء وحمرة وخجلا فيسر إلى أمها. والأب من الحصافة يقول إيه، والله عندنا ما شاء الله، يبقى قاعدة قدامه بنته على المائدة، عندنا عروسة ما شاء الله لا قوة إلا بالله كبرت، وبعد الخطاب يجوا، حتى جاني خطيب اليوم إن شاء الله، البنت تختفي من وجه أبيها أياما ثلاثة. الآن تقول له الآن كيف تجيب عريس من غير ما تاخد رأيه؟ كيف انت تقبله الاول؟ استنى انا اللي اجيبه. ليه؟ لان المال اللي اكلت منه البنت في شبهة. وابوها ما قام الليل يدعو، وامها في نقار مستمر ومشاكل مع الاب. ماذا تكون؟ يعني ان العصا من العصية، وهل تلد الحية الا الحية؟ مش العرب قالت كده؟ فالحياء يأتي من من؟ من أين؟ من أن أحفظ الرأس وما وعى، العينين، الأذن، الفم. الله يرضى عن ابن عبد العزيز لما قسموا عنده عطور بيت المال، وضع يده فسد أنفه. يا الله، أريه أمير المؤمنين، قال هذا الطيب ليس من حقنا أن نشمه، فإنما هو لفقراء المسلمين. الطيب لأن رائحته إيه؟ ذائعة. لكن هو لا يريد أن يشم إيه؟ شيء مش من حقه. طب بالله عليك، هذا إذا قام يصلي خاشع أم ساهٍ ولاهي؟ إذا تحدث معه العلماء يستقر الكلام في قلبه، ولا يغضب من أذن ويخرج من أذن؟ إذن قضية الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى. أنا ما أنا بؤكد عليك أكل الحلال. سمعتم مني قصة من قبل، حسن البصري قال يا اخوانا اعطوني درهم حلال تعمل بيه ايه؟ قال اشتري به رغيف، وبعدين قال ادخله في الفرن يعمل له تحميص يجففه، وبعدين قال اسحقه يدقه، وبعدين قال احطه في حق يعني علبة صغيرة، وبعدين قال اذا مرض احدنا اخذنا بضع ذرات منه فوضعناها على لسانه فيشفيه الله عز وجل. لما ذهب الشافعي يزور احمد، وعارفين القصة، وبات عنده، من ضمن القصة ان عائشة كان عندها 10 سنوات بنت الامام احمد، لاحظت ان الشافعي لما اكل لغاية ما مسح الطبق. قالت عجيبة، الصالحين دول يعني اكلهم قليل، والشافعي ما فيش مسلم إلا هو يحفظ الأثر العجيب، الطبق يستغفر للعاقة. بس هو حفظي إذا جاء العشاء والعشاء فقدموا العشاء وأخروا العشاء، حاجات محفوظة معلوم من الأكل بالضرورة. ليه؟ لأنه شيء يعني حاجة تخص البطن يعني ينصب. فعائشة تسأل أباها لما أكل الشافعي حتى أجهز على الطعام كله. شوف الشافعي وليه، أعلم أن طعام آل ابن حنبل حلال، والطعام الحلال شفاء من كل داء، فأردت أن أزيد من الحلال حتى يسرع الشفاء إلى جسدي. يا الله، بدور على الحلال، فالحلال ده مهم، الله يرضى عليك. فأحلوا أموالكم تستيقظ قلوبكم، اللهم ارزقنا من الحلال وبارك لنا فيه وقنعنا به يا رب العالمين. طيب، أول مانع من موانع الحياء قسوة القلب. فيه ناس عندها تقتحمك حقيقة في الكلام وفي الأسئلة، ولذلك يقال أن الإمام الشافعي كان فيه 2 في بغداد ثقلاء الظل، فكانوا لما يزور الإمام الشافعي يعني مش عايز يمشيه بس مش قادر، فيرحب بهم. فدخل أحد تلاميذه فرأي الإمام الشافعي عن يمينه هذا الثقيل، وعن يساره بلاش الإشارة، المهم يعني هو قاعد وسط ثقيلين، خلاص وسط ثقيل، ما تبصوا على عالي ده، والله دمه خفيف، الله أكبر عليه ما شاء الله، عليه ده ما شاء الله ريحانة المسجد، الله أكبر. فسبحان الله العظيم، التلميذ فاهم، قال كيف حال الروح يا إمام؟ روحك يعني؟ قالوا في النزع الأخير، مش قادر يشم، ما فيش اكسجين بعد عنك، في ناس لما تدخل عندك تقول استر يا ستار يا رب الزيارة انت على خير. عارف زيارة المسؤول المفاجئة اللي معروفة من سنتين؟ هذه الزيارة المفاجئة اللي ايه يعني تطب عليك فجأة، مثلا ام زوجتك مثلا يعني اهلا يا ام ما شاء الله يا خالة كيفك يا خالة، اللهم حوالينا وعلينا، اللهم عليك بالوديان والاطام وجوانب القرى، زي السيد قاعدة وتنتقد سبحانك يا رب العباد. يا اخي لماذا قال عليه الصلاة والسلام زر غبا تزدد حبا؟ ليه؟ شوف الادب، زر غبا يا اخي ده سبحان الله العظيم يعني كما قال الشافعي سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصف فان لذيذ العيش في النصب، الماء لو توقف مكانه للاسف يركض ويركض سبحان الله، ان سال طاب وان لم يجري لم يطلب، فانت خليك ايه زي جيران الماء زور غبا من على بعد سبحان الله. لان اقول لك شيء، خلي درس الاثنين ده كل يوم، من يحضر؟ 3-4 لكن ده خلي درس بس المهم ايه ناخده ونطبق. فاول شيء من موانع الحياه قسوه القلب، عايزين قلوب لينه. طب قسوه القلب كيف اعرف ان قلبي قاسي؟ ده كل الناس عامله ان قلبها قلب عثمان بن عفان. طب كيف اعرف ان قلبي قاسي؟ قال اذا كان قلبي بعد الدرس بالضبط كحالتي قبل الدرس فقلبي قاسي. اول حاجه اذا كان قلبي بعد الصلاه زي قلبي قبل الصلاه فقلبي قاسي. اذا كان قلبي بعد تلاوه جزء من القران زي حاله قلبي قبل قراءه جزء من القران فهذا قلب قاسي. اذا رايت اولادي في العراق او في فلسطين او في الشام او في اليمن او في ليبيا او في اي بلد من البلاد التي يؤذى فيها الاسلام والمسلمين، واجد طفل او اجد رجل يؤذي رجلا معه صياط كاذناب البقر يضربون الناس كانهم هؤلاء من بني قينقاع ولا بني النضير وهؤلاء من اشراف آل البيت يضربون سبحان الله. فاذا لم يتحرك قلبك وتدعو لهم بان ربنا يحفظ اعراضهم ويحفظ اموالهم ويحفظ اجسادهم ويزيل الغم عنهم فقلبك قاسي. من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم، مجرد المراه ومعتصمه فانطلق المعتصم لينصرها. فانت يا اخي انصره بدعائك، احمد ربنا على نعمة الامن عندك، لكن لا تنسى اخاك الذي يعيش في ذعر واقاربك. يا اخي ان لم تكن تعرفهم فالاسلام يجمعنا، وان لم يرحم بعضنا بعضا فكيف يرحمنا رب العباد. اللهم احقن دماء المسلمين واحفظ اعراض المسلمين يا رب العالمين سبحان الله العظيم. طيب اذا قسوة القلب له علاماته. طيب قسوة القلب لما تسمع عن النار وما فيها ولا يتحرك قلبك ويرتجف وتظن ان هذه النار لطائفة معينة وليست لك، قلبك قاسي. الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة حتى نتنسم ريحها في انوفنا، ويحدثنا عن النار حتى نجد لفحها في اذاننا استشعروها. وعمر الله يرضى عليه والرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر يشرح عن المسيح الدجال، فالحبيب عليه الصلاة والسلام لاحظ ان عمر يكثر من الايه من النظر خلفه، فالرسول فهم قال يا عمر، يبقى عمر من شدة انفعاله بالكلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ظن ان المسيح ايه دخل المسجد. قال يا عمر ان ظهر وانا بينكم، ان ظهر المسيح وانا معاكم فانا حجيجه، يعني انا ايه انا اتولى الموضوع ان شاء الله باذن الله، وان ظهر من بعدي فامرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. ان ظهر وانا معاكم ما تخافوش، كان الله ليعذبهم وانت ايه وانت فيهم، وان كان الله معذبهم هم يستغفرون. يبقى الرسول امان في وجوده ثم الاستغفار من بعده ثم امرئ حجيج نفسه والله. يبقى اذا عمر الله يرضى عليه سبحان الله. ولذلك لما عمر سمع عن صفات المسيح وأن عينه ممسوحة اليمنى مستوى وجهه يعني والعياذ بالله مسيح العين يعني، وعينه الشمال طافية كالعنبة بشكل متعب، وبعدين عمر قال يا رسول الله إن بالمدينة صبي يهودي اسمه ابن صياد يقول كلاما عجيبا وفي هذه الصفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عايز يتأقن علينا به. ذهب الحبيب صلى الله عليه وسلم ونادى عليه: يا ابن صياد. سمعت أمه كانت تدلله تقول له: يا صاد. قالت: يا صاد أجب نبي الأميين. وفي رواية: أجب أبا القاسم. يعني لا تقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم أو الرسول، يعني هي غير مقتنعة. أجب أبا القاسم. قال: نعم. خرج ولد بقل وجهه. بقل وجهه يعني إيه؟ يعني شعيرات بدأت تطلع، يعني 13-14 سنة. قال: ما يأتيك يا بني؟ الرسول كده سبحان الله، ايه اللي بيجيلك؟ ايه الهواتف اللي او المعاني اللي بيجيلك؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. احيانا تجيني الهامات تطلع صادقة، واحيانا تجيني الهامات تطلع ايه؟ كاذبة. قالوا: طيب اسألك سؤالا. الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه من المسجد الى بيت هذا اليهودي في حي اليهود في المدينة نزلت عليه سورة الدخان. قال له: أنا قد خبأت لك شيئا وأنا في الطريق. في شيء أنا مخبيه عنك وأنا جاي في الطريق الآن، خبرني عنه. قال: الدخ. ألف لام دال خاء. قال: لبث عليك شيطانك. يعني يبدو الشيطان فعلا بيتعامل مع الولد وبيخبره، بس يخبره إيه؟ بنصف المعلومة، ما لحق يجيب الإيه؟ المعلومة كاملة. قال: لبث عليك شيطانك يا ابن الخطاب، اطمئن، هذا ليس المسيح الدجال. ثاني يوم وصل تميم الداري. تميم الداري النصراني الذي اسلم، وانت عارفين بقية القصة، وانه كان راح مع قبيلة لخت وشافوا المسيح الدجال على الجزيرة وحكى للصحابة كما قص النبي صلى الله عليه وسلم. المهم في الموضوع ده كله، انت لا تشغل بالك بالمسألة، لكن انا عايزك كل تشهد اللهم قبل التسليم: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة القبر وفتنة المسيح الدجال، فمن واظب عليها لن يسلط الله المسيح عليه. إن شاء الله. أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة القبر وفتنة المسيح الدجال. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي ولا رسول إلا وحذر أمته من المسيح الدجال، وها أنا أحذركم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: وها أنا أحذركم، لكن الله منع عليه أن يدخل أماكن ثلاثة: مكة والمدينة وبيت المقدس. هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة. وطعن بمخصرته على المنبر صلى الله عليه وسلم. يعني هذا التصور العجيب، الرسول كان مهتم بالمسألة، يعني كان معه زي السيف ويطعن، يعني بدليل أنه منفعل بالكلام، يطعن بمخصرته ويقول: إن ملائكة تحرس المدينة تطرد المسيح الدجال عنها، فلا يخرج إليه إلا المنافقون. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. طيب، من علامات قبلة الحياء مع قسوة القلب جمود العين. بالله عليك، لو مر عليك شهر وانت ما بكيت رحمة أو شفقة أو خوفا أو حبا أو خشية، يا أخي ده عمر الله يرضى عليه صنعت الدموع خطين تحت عينيه كقبالي النعل الذائبين. عارف عزك الله رباط اللي تربط به عزك الله النعل كده لما يخدم، يبقى القديمة دي له سنتين ثلاث، شكله ازاي؟ عملت مجرى، مجرى تحت عينين عمر من كثرة الايه؟ من كثرة البكاء. وهو الذي ايه؟ بشر بالجنة مرات ومرات. وهو الذي وافقه القرآن في اراء كثيرة، قال: وافقت ربي في ثلاث، ووافقني ربي في ثلاث. ورغم ذلك، والرسول مرة يدخل على الصحابة واضع يده على كتف ابي بكر ويده على كتف عمر. والعجيب ان عمر كان في الطول الجسدي اطول من الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن اذا سار بجوار الحبيب رأى الناس الحبيب اطول. فدخل عليهم مرة على الصحابة إيد على أبي بكر، قال: هكذا يدخل ثلاثتنا الجنة. يعني المنظر ده هتشوفوه يوم القيامة مرة تانية، بس احنا بنعمل لكم دورة تدريبية. سبحان الله. وبعدين مش كده وبس، لما وقف على احد مع ابو بكر وعمر وعثمان فاهتز احد، قال اثبت احد فوقك نبي وصديق وشهيدان. وكان الله يرضى عليه سيدنا عمر له عند ربه ما يشاء. كيف يعني؟ يقول يا رب اللهم اني اسالك شهاده في سبيلك وموتة في بلد رسولك. الصحابه يضحكوا، يقول ايه الطلب العجيب ده؟ الواحد شهاده يعني يروح في يروح فين؟ يروح يحارب صح ولا لا؟ ولما يروح يقاتل لازم ايه؟ يخرج. اخواننا ما شاء الله عليهم يقول لك احنا خرجنا في سبيل الله، المهم يعني لا يخرج. خلي بالك انت، ربنا يبارك في كل جماعات العامل على الساحه. انا اب للجميع، وعندما انصحهم فياخذوا نصيحتي من باب التنفيذ. ربنا يبارك فيهم جميعا، كل الجماعات اللي على الساحة اعتبرهم ابناء لي، وهم كما اقول اشجار مثمرة في بستان الدعوة. الصوفية العاقلة ناخذ منها رقة القلب، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، انكار الذات. اخواننا السلفيين ناخذ منهم العودة الى النص والتثبت من النص والتثبت مما نقول، شيء جميل. والاخواننا التانيين الاخوان المسلمين ما شاء الله يربون السلوك وعندهم همة وعندهم ترتيب. اخواننا سبحان الله التبليغيين وكده يعني عندهم تواضع وعندهم سبحان جلد، والحمد لله رب العالمين. ربنا رزقهم بالخروج 3 ايام عشان يستريح من زوجته، دي نعمة برضو، يعني نعمة والله، هي طريقة حلوة برضو. يعني لو عايز اللي طهجان من شيء يدخل جماعة تريحه، المهم يعني. لكن لا نريد جماعات تشطح ولا نريد جماعات تنطح، نحن نريد وسطية تنصح، هذا ما نريده. لا عايزين حد ينطح ولا حد يشطح، ما عايزين اللي ينصح، واللي ينصح ده ياخذ الأمة كلها في صدره. وعباءة الإسلام تكفينا. لماذا؟ لأن رقة أبي بكر ما عارضت قوة عمر، وشدة أبي ذر ما عارضت حياء عثمان، وسيف خالد ما عارض رقة حسان بن ثابت وزارة الإعلام الإسلامية الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكره الحرب ويكره القتال. يعني صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، الرسول قال له يا حسان قف فاحرس بيوت نساء النبي، وعمته صفية. حسان مش بتاع قتال، الرسول عارف ملكات أصحابه. حسان ده شاعر رقيق، لكن لما يقول الكلمة الرسول يقرب له. لما يجي وفد وحسان يدافع عن الإسلام، الرسول يقرب له أي شيء زي كرسي يقف عليه، قل يا حسان وروح القدس يؤيده. سبحان الله، فيقف حسان ويدافع. لكن الرسول عارف أن دي آخر ما عند حسان، هو إيه؟ إعلامي شاعر خلاص، لكن ملوش في المعركة. فيجي في الحرب قال له خلي بالك بس من بيوت الإيه. فصفية عمة قال يا حسان أرى اثنين من اليهود يطوفان حول بيوت النبي. حسان تلك هو ملوش في القصة. فقالت يا حسان مرة تانية، فلما رأت تلكؤه أخذت عمود خيمة ما شاء الله عليها وضربت اليهودين على رأسيهما فماتا بفضل الله سبحانه وتعالى، قتلت الاثنين. قالت يا حسان أنا امرأة وأنت رجل، يعني مش معقول أنا هنزل كمان أشيل يعني كمل أنت يعني خطوة على جنب واريهم التراب. اذا الرسول يعرف ملكات اصحابه، وانت من الواجب تعرف ملكات عيالك. الولد اللي ملوش في العلم 100% شوف له مهنة يتعلمها. الله، واحنا لازم كلنا نكون اطباء، كلنا مهندسين، كلنا محامين. الله، لما كلنا محامين طب فين المتهمين؟ الله سبحان الله، معقول الكلام ده؟ كلنا اطباء، طب فين المرضى؟ لازم يكون في واحد طبيب واحد مريض صح ولا لا؟ واحد محامي والتاني متهم. امال يعني انا امير وانت امير، مين يسوق الحمير؟ لازم واحد يسوق الحمير. الله، لازم في واحد في النص يعمل شغلانه تانيه. لكن لا، احنا العرب عندنا ارتكاريه الدراسات الجامعيه. طب الولد ملوش، الولد الملكات بتاعته ضعيفه يا اخي. والله ممكن يكون ما يدخل الجامعه لكن بفضل الله احسن من لا اله الا انت سبحانه. دي قصه حقيقيه. كان عندي في المسجد واحد جايين من مكان معين، شغلتهم حراسة الأبنية، بوابين، يعني عنده في القاهرة اسمه بواب حارس للبناية أو للعمارة، تمام. هؤلاء في المناطق الراقية ما شاء الله على دخولهم يعني لأخواتنا بالله. فاتنين بيدردشوا، ده هو واحد بيحكي لي قول لي فلان جاي يزورني يا سيدنا الشيخ، قول لي اولادك يا السبعه عملت فيهم ايه؟ قال والله ابن الفلاني ما شاء الله حارس في المنطقه الفلانيه، والثاني حارس في المنطقه الثانيه. طب الولد السابع؟ قالوا ده فشل طبيب، للاسف طبيب. لا لا. ليه؟ لانه طبيب الوحيد اللي بياخد من ابوه، الوحيد اللي لغايه الان عنده 40 سنه وايه لسه، لانه مش لاقي ياكل. انا عايز ابحاث وعايز كتب وعايز طب وعايز مؤتمرات وعايز عياده وعايز مستوى معين. اما الثاني ما شاء الله لا اخوات الا بالله، يعني عندنا عزك الله الحراس في البنايات يحطوا دكه كده كنبه كده قدام الباب ويغلق وهو ساكن يعني، فيقول لك هذا الرجل ما شاء الله مستريح ومستراح منه. يقول لزوجته الصبح ايه؟ مش عايزه حاجه من من من من خارج ولا لا؟ مش عايزه حاجه من الخارج، انا رايح الشغل. يروح طالع قاعد على الكنبه قدام الباب قدام قدام الباب. هذا الشغل، الشغل يطلع قدام الباب يفضل يأكد على زوجته، عايزه شيء؟ عايزه نشتريك شيء؟ ما في، انا ماشي مهاجر في سبيل الله 5 متر راح. وسبحان من قن على عباده بما اتى. والله تسأل الواحد، انا كان عندي حارس بنايه 15 سنه الله يرحمه، والله يا شيخ ما نزلت مره صلاه فجر الا ولقيته يقوم الليل. والله كان في درس العلم اول واحد يقعد، وكان يقول يا شيخ هو انا تركي للحراسه الساعه بتاع الدرس دي يعني ده مال حرام اخذه عشان انا مش موجود في مكان العمل؟ اقول له يا عم فلان الله يبارك فيه البنايه محروسه باهلها الصالحين. شوف بيسال عن الحلال والحرام مع انه جاي يحضر درس علم، بيعتبر نفسه متهرب من الايه. طب بالله عليك ده والله يا مؤمن كان يبقى الواحد عنده الم او اسى او مرض، اروح داخل عنده غرفته ما فيش، اقول يا عم فلان انا جاي داعي نفسي بالعافيه عندك عشان كوب من الشاي. وانا لا ليا في الشاي ولا اشرب شاي ولا، والله يا مؤمن اشرب كوب الشاي كانما دخل بالشفاء. ليه يا صادق؟ نرى ماله حلال، هو تقي، النور في وجهه سبحان الله، دايما صايم الدين وخميس. فبالله عليك في ناس، قال الحسن البصري نحن في نعمه لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. قال يا حسن ما هي؟ قال نعمه الرضا بالله وعن الله. انت ارضى بس، ارضى. في ناس مهما تعطى لا ترضى. لماذا لا يرضى الولد؟ لان الحياء عنده قليل. لكن علم ولدك القناعه واجعله ينظر في الدين الى من هو افضل وفي الدنيا الى من هو ايه اقل. الحياء قال العلماء من استحيا من الله مطيعا استحيا الله منه مذنبا. احفظ والله لو ما خرجت من الدرس الا بهذه لكفى. من استحيا من الله مطيعا، تستحي من الله ترى طاعتك قليله، تقول معقول من شهرين ما صليت الا مره بالليل 4 ركعات؟ تستحي. فانت استحييت من الله مطيع، الله يستحي منك وانت مذنب ويغفر لك ويستر عليك. اللهم استر علينا يا رب، احفظها. من استحيا من الله مطيعا ها استحيا الله منه ايه مذنب. وذلك قال تعرف الى الله في الرخاء ها يتعرف اليك في الايه في الشده. هي كده، هي كده ما سبحان الله، لان انت لا اله الا الله. طيب تعال الى حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول كان عنده حياء اسمه حياء الكرم. حياء الايه؟ الكرم. حياء الكرم هذا كان لما يجي الثقلاء ويجلسون عنده ويطيلون الجلوس، فكان يستحي يقول لهم يا جماعة عايز يعني الرسول وقته مش ملكه. فكان الله يقص عنه فيستحي منكم. هم منتظرين ايه؟ يا اخي اذا دعيت تعال على ميعاد الاكل بالضبط. قل له متى يا فلان اجي على المأدبة؟ متى بالضبط الوليمة؟ قل له ان شاء الله الساعة الثانية مثلا يعني. لا تذهب، لو ذهبت الى البيت قبل 8 ب5 دقائق انتظر في الخارج، اجلس في السيارة، امشي في الشارع، انتظر بعيدا عن البيت. ليه؟ اطرق الباب في الوقت الذي حدده لك، لانه اعلم بعورة بيته. فاذا دخلت فاجلس في المكان الذي حدده لك. واذا قدم لك طعاما انت لا تحبه او قد يضرك لا تخبره بهذا، كل حتى وان كان يضرك وعندك نية من أكل طعام أخيه ليسره لا يضره. لو أكلت بنية إدخال السرور عليه إن شاء الله الطعام ده مش بإذن الله رب العالمين إن شاء الله من فضل الله عز وجل الطعام هذا إذا لأن المسلم يفرح بأن يأكل المسلمون عنده. هكذا الكريم، الكريم دايما معطاء بهذا المنطق سبحان الله. فالعبد الصالح لا إله إلا الله إذا دعاك فما عليك إلا أن تلبي أولا وتذهب إليه في الوقت الذي وتجلس في المكان سبحان الله العظيم. هكذا إذا كان العبد عنده الحياء ولا تتحرك في البيت إلا بإذنه. وكان علماءنا الكبار لما نروح نزورهم وإحنا ماشيين يودعونا لغاية الباب يقولوا إيه، استروا ما رأيتم من عيوب. والله يا شيخ ما رأينا إلا الخير جوا البيت، لكن هم من أدبهم عايزين يعلمونا والأستروا، لأن الإنسان بطبيعته إيه مقصر، ممكن ما يغفل ترحيب معين، يغفل شيء معين، ما أخذ باله من قضية سبحان الله. ولذلك شوف أدب سيدنا إبراهيم لما فما لبث أن جاء بعجل إيه حنيف، فعمل إيه فقربه إليه. يعني الأوبن بوفيه ده مش موجود عند سيدنا إبراهيم صح ولا لا؟ قربه إليهم يعني إيه، ما خلاهم يتعبوا يقوموا يجيبوا إيه الأكل، لا ده هو اللي قال لا إله إلا الله. يعني هو ماذا صنع؟ قدم الأكل قريبا منهم حتى لا يتعبوا، فقربه إليه سبحان الله. وبعدين قال ما تعطل في إيه في الاتيان بالطعام، قال فما لبث أن جاء بعجل حنين. راغ إلى أهله الأول، راغ إلى أهله يعني إيه؟ هو يبدو في إشارة بين صاحب البيت الكريم وأهله، راغ أشارة إيه اللي فهمهم أن دول عايزين يأكلوا ممكن يستعبطوا أهل البيت وكأس من الماء والسلام عليكم ورحمة الله، ولا كوب من العصير إياه المعلب ده اللي فيه كل المواد الحافظة والهرمونات القاتلة، ويشرب ويتوكل على الله وإيه المغص من هنا وهو مروح يعدى على المستشفى إن شاء الله، ويدخل الإنعاش إنعاش سبحان الله. أخذ بالك أنت يا راجل، اتق الله، قدم عندك أفضل ما عندك، افضل ما عندك. ابو ايوب الله يرضى عليه قال صلى الله عليه وسلم، الضيف جيله، من يضيف ضيف رسول الله الليلة؟ ابو ايوب قال انا رسول الله. ابو ايوب الصحابي غير ابو ايوب 1432 هجرية. ابو ايوب 1432 هيتردد ليه؟ لازم ياخد الاذن. كيف يعني تجيب حد غريب البيت من غير صح من غير يعني اذن من مجلس الامن محاكم التفتيش؟ خلي بالك، فانت حاطط في ذهنك محاكم التفتيش. فابو ايوب ما عندوش قضية، ابو ايوب راجل ورجاله قليل اللي زي حضراتكم كده ما شاء الله عليه. احنا مش عايزين نعمل فتنة طائفية في البيوت الله يرضى عليه، نجي نصلح النفوس ونهدئها، ترجع البيت تقول لما اجيب ضيف ان شاء الله لن اتي به الا بعد اخذ الاذن. يعني المهم ابو ايوب اخذ الضيف وراح ودخل لزوجته هات الطعام. فوجئ ابو ايوب بمفاجأة لم تكن في البال، قالت ما عندنا الا طعام يكفيك انت. لكن عندهم ديب فريزر ولا ثعلب فريزر ولا ذئب فريزر، كان عندهم الاكل اللي يجي يؤكل، ففضل اكل واحد بس. قال لها طيب اطفئي المسرجة واجلسي بجواري وكأننا نأكل معه. نعمل ان احنا ايه مش بيقولوا في الفن التمثيلي في البانتومايم اللي هو التمثيل الايه الصامت ده ولا ايه، ف نعمل ان يعملوا انه بيقرقعوا في اطباق بسم الله خذ يا ام فلان خذ، يعني قال يعني سبحان الله وضعوا الاكل امام الرجل، الرجل اكل وشبع. وبعدين ادخلوه الغرفه نام. لما ذهب ابو ايوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالضيف، ان الله يا ابا ايوب شكر لك ولزوجك صنيعك مع ضيف رسول الله. الله الله يا أخي والله ما هي أكلة بس أكلة فيها نية صادقة، قدم القليل سبحان الله. ولذلك الإنسان لازم يثني على الطعام، بعد ما يخلص الطعام يقول بارك الله فيك الله يرضى عنك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا أخي ما أكلنا طعام طيب بالشكل ده. الله يرضى عنكم. رحت أنا والشيخ لنا الله يعطيه الصحة ويبارك فيه يا رب، يعني قارب 90. فكنا في بلد أجنبي، فإخوة مسلمين من جنسية غير عربية يعني صمموا أن يدعي الشيخين للطعام عنده. هما من ناحية المكسيك، وأجارك الله من الأكل المكسيكي، يعني الأكل السوداني والأكل الهندي كدنا أن نقول بارك الله فيه. يعني الشيخ كبير السن التهب ثلاثته من الايه من المواد الحريفة. غمزني قال عمر يا ولدي ما يفهموا عربي؟ قلت لا ما يفهموش عربي. قال الحمد لله. شوف قال ادعونا يا شيخ. قال أكره طعامكم الشياطين. قال لا انا اسقط في يدي. وتفضلت الشيخ قال يا ابني في ابرار ياكلوا الاكل ده؟ عمرك شفت ابرار؟ كيف يعني اكره طعامك الابرار؟ لا اله الا الله. المهم يعني اما الله يرحمه شيخنا الشعراوي ذهبت انا وهو في، بس مش كل ذهبنا كان في اكل يعني عشان تفكروا كل ما يروح ياكل يعني، بس بجيب لك اللقطه اللي تخص الاكل يعني، ولما تجي اللقطه اللي فيها الشرب ابقى دي خبر. فالمهم فالشيخ الله يرحمه الراجل يبدو صاحب البيت الطباخ زاد في الملح وفي الحاجات الحريفه. الشيخ ما قال لا اله الا الله، هي اكل طعامكم الابرار هي كده؟ فالشيخ الله يرحمه قال له لمحه، قال اكل طعامكم الابرار. مين اللي اكل منه الطعام اللي اكل الابرار من انه شديد؟ هو الاول الطعام اكل طعامكم مفعول به، فحول الشيخ الايه المفعول به الى ايه؟ فالطعام بعد عنك يعني كانه ايه هيدروكسيد الصوديوم المركز والمساله الاسره. انت عرفت القصه بتاع الشيخ في الاكل، خلي بالك لما ازورك يعني ان شاء الله. المهم يعني الله يبارك. اذا قضيه الحياء هي عباره عن ملكه عند بعض الناس، ولكن الحياء الحقيقي هو حياؤك من الله لكثره الائه ونعمه وقله شكرك. فلما تنظر لنعم الله جدك ضيق مالي تقول يا الله انا مستور من 5 سنوات، يعني جيت على الضائقه الماليه دي مرضت تقول يا الله انا من 20 سنة وانا سليم، حصل لك مشكله وما الحمد لله احنا يعني لا اله الا انت. من امسى امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيدت له الدنيا بحذافيرها. انت بس تمسي امن في بيتك، عيالك معاك، زوجتك راضيه حتى ولو نص رضا، رضا ونعمه، اولادك ماشيين في الدراسة، العيال بيصلوا، البنت بلغت فتحجبت، والله احمد الله على فضل الله. والله الذي لا اله الا هو اعرف اناس يدفعوا ملايين في سبيل ان ابنه يصلي او بنته تستقيم او زوجته تكون مطيعة او راضية او قانعة، فاحمد الله على فضل الله. يا رجل يا مؤمن، يا رجل يا مؤمن، انت لو جبت خليها من يقول لك تفسير التاريخ بالمادة زي الاوروبيين كده ما يفسروا التاريخ تفسير جدلي بالتفسير مادي، انت لو بالماده لو جبت معلم لعيالك اللي في الصف الثالث الابتدائي 3 معلمين في حصتين في اليوم فقط في الاسبوع فقط، شوف اخر الشهر تدفع للمعلمين دول كام. يقوم بهذا زوجتك، تقوم بهذا. لو جبت كواء يكوي لك الملابس او غسال يغسل لك سبحان الله او حد ينظف البيت سبحان الله، كل هذا بمادة بفلوس بمقابل، ولن يكون كما تصنعه ربة البيت. فانظر إلى النعم التي والله لو يعني هي لا تريد منك إلا كلمة شكر فقط، تقول الله يجزيك عنا خير، عن الخير، الله يبارك لك في صحتك، قولوا يا أولاد يعني هكذا، قولوا للعيال قولوا أمين يا أولاد آمين. المرأة تشعر بالتقدير يا أخي، الناس النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وكراهية من أساء. في ناس لا يعرف الشكر إلى لسانها طريقا، في ناس لا تعرف الشكر. يا أخي أشكر الكبير وأشكر الصغير، أشكر هذه الإنسان بارك الله فيك يا أبو فلان تحملينا، أحيانا أرجع من العمل عصبي، فيعني إن شاء الله يعني السماحة والتغافل والتغافر هكذا تقوم البيوت. يا أخي خلي عندنا الحياء الذي كان عند جدتك وعند جدتي، ان شاء الله يكون عندكم باذن الله وعندي. ليه؟ لان هذا الحياه هو الذي يجعل الحياه فيها روح، لان من ضمن علامات من ليس عنده حياه كثير الفضول، يؤذيك هذا، يجي يحرجك يقول لك ايه تشتغل؟ تقول له في المكان الفلان. بيعطوك مرتب كويس؟ تقول له الحمد لله. كام كده؟ تقول له الحمد لله يعني خير. يعني كام يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مش مثلا عنده حياء يقف عند الله، يقف ما يسأل. طيب واحد سألني سؤال بالأمس، قول هل من حقي، جاء في الحياء والله، أن أنا أفتش حقيبة زوجتي؟ قلت له ليس من حق. يا سلام يا شيخ عمر، أنت تخلي النساء تمرض علينا. قلت لي واحد محكمة التفتيش الدولية ممنوع يا ابن الحلال، هي كما أنها لا تفتش. قال هي تفتش، خليها هي تفتش، معلي لا هي تفتش ولا هو يفتش، لا هي تفتش عن الرسائل اللي عنده في المحمول، والمحمول ده جاب بلاوي للناس. في الغرب استخدموه للتواصل، واحنا استخدمناه للتناصت. لماذا؟ ملكات مش الحياء، لا اتجسس عليه ولا اتجسس عليه. حتى شوف حياء النبي صلى الله عليه وسلم، كان لما يجي من الغزوة يروح على المسجد الأول، ويأمر الصحابة ما يهجموش على بيوتهم هجوم، ما كانش فيه لا هواتف ولا اتصالات ولا غيره، يروح على المسجد ويرسل من يعلم أهل البيت أن فلان وصل. ليه؟ لأن الرسول يريد ألا ترى من زوجتك ما تكره. يمكن يا أخي براحتها، سبحان الله، شعرها مثلا يعني، عايزة في عدم وجودك كل شعرة تسافر في كل اتجاه، هي حرة، هي حرة يا أخي. يمكن عايزة تعدل الأنفاق تحطها جنب ودنها، خليها حرة. لكن لما ترجع أنت حتى شوف قال صلى الله عليه حتى تستحد المغيبة. شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم، يوصل المسجد ويبعث لأهله، البيت يترتب ويستقبلوك. هكذا النفوس، سبحان الله. انظر إلى حياء الصديق، قال لما سمع عن الكبر خاف أبو بكر، قال يا رسول الله إن المرأة الواحدة منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال لا يا أبا بكر، الكبر غمط الحق، بطر الحق وغمط الناس. انظر، خلي بالك من الجملة، أنت مش واخد بالك. أبو بكر المدينة منطقة ترابية رملية، ولا منطقة يعني عبارة عن خضرة في كل الشوارع؟ رملية ترابية، صح ولا لا؟ يعني العربي يعيش في الرمال، نعله أساسا إيه؟ يعني مش ذات قيمة. لكن أبو بكر بيرى أن نعله حسن، يعني إيه؟ مفهوش تراب، ملمع. شوف وصل الأمر، سبحان الله، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، كان إذا جاء من المعركة، معركة لا أتربة، فكنت إذا طالعته كان نضاحا محيا، كان خارج من الحمام الآن. يا الله، بهذا المنطق حنظلة، الله يرضى عنه، ما دي عظمة الإسلام. حنظلة كان فقير والرسول زوجه، قال روح لآل فلان، المهم ما معهوش شيء، قال ألا تجمعوا لأخيكم حنظلة؟ جمعوا، أخذ المهر، دفع. وبعدين حنظلة في ليلة بنائه وليلة عرسه نادى المنادي قبل الفجر إلى الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من إعداده للفرس نسي أن يغتسل، وخرج مع الجيش، فالصحابة وجدوه بين الشهداء، ووجدوا بجسده بللا له رائحة طيبة. الله، منين ده؟ احنا في الصحراء. قال صلى الله عليه وسلم إن أخاكم حنظلة نسي أن يغتسل فغسلته الملائكة، فسم في التاريخ غسيل الملائكة، غسيل الملائكة. الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا ربي إني بت راضيا عن هذا، اللهم فرض عنه. قال ابن مسعود يا ليتني كنت صاحب ذلك القبر. الرسول رضي عنه وصلى عليه، ومن صلى الرسول عليه وجبت له الشفاعة يوم القيامة. أم علقمة الله يرضى عليها، أم علقمة كانت فقيرة، أم محجن كانت فقيرة، وتقوم المسجد النبوي، الصحابة يخلصوا صلاة بعد العشاء، هي تنظف المسجد النبوي وتعمل السوج بهذا المنطق وتكنس التراب. فمر الرسول مرة صلى الله عليه وسلم في الصيف فوجد قبرا في البقيع لم يره من قبل، قبر جديد. قال: قبر من هذا؟ قالوا: قبر أم محجب. يا الله، ولما لم تعلموني؟ قال: رسول الله دفنها بعد صلاة الظهر، خشينا عليك حرارة الشمس. شوف حنان الصحابة على رسول الله، أيضا هو حنون عليهم. يقول: والله ما من مسلم يشاك شوكة إلا وأجد ألم ذلك في قلبي. وقال: لن يحن عليكم بعدي إلا الرحماء. ولذلك أنت ترى أن في قضايا الولاية والكراسي الرسول قال فيها إيه في تولي الكراسي؟ قال: من طلبها لم يعن عليها، ومن لم يطلبها أعين عليها. فعمر لم يطلبها فأعين عليها، وابن عبد العزيز لم يطلبها فأعين عليها. أما الآخرون الذين نافقوا وانحنوا أمام هذا وذاك وباعوا مبادئهم لم يعانوا عليها، ذلك فشلوا وأفشلوا، فشلوا وفشلوا ورجعوا الأمة 500 سنة للخلف. ليه؟ لأنهم طلبوها. شوف شوف إياك، حتى قال أبو هريرة: والله لا أتولى أمر اثنين حتى ألقى الله. أنا مش مسؤول. راح على البحرين وتاجر. عمر: تعال، من أين لك هذا؟ كيف تتاجر وانت والي؟ المهم لما ثبت صدقه أراد أن يعيد أبا هريرة إلى البحرين حاكما، فأبى. البحرين كان زمان المنطقة الشرقية في المملكة، منطقة الأحساء والدمام، المنطقة دي هي اللي كانت اسمها البحرين. فأراد أن فرفض أبو هريرة. قال له تولاها يوسف عليه السلام، لعمر عايز يحنن قلبه يعني على. قال يوسف: نبي ابن نبي، رسول ابن رسول، وأبو هريرة عبد ابن أمه، يجلد ظهري ويهتك عرضي وتتكلمون في ذمتي، والله لا أري أمر اثنين حتى ألقى الله. بس ذلك لما بلال جاء من حمص، بلال لم يستطع أن يعيش في المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع، لم يستطع، فمش لم رقة القلب. قال: لا. فجاء ليزور عمر، طلبوا عمر بن الخطاب. فالصحابة تشفعوا عند عمر أن يؤذن بلال، قال: اعفني يا أمير المؤمنين. قال: أقسمت عليك. فلما قال الله أكبر استيقظت المدينة. قال: صوت بلال من سنوات ما سمعوا الأذى. فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله بدأت المدينة كلها تبكي. فلما قال أشهد أن محمد رسول الله أجهش أهل المدينة بالبكاء كيوم وفاة رسول الله. شوف قلوب الصحابة كانت رقيقة إزاي. ليه قلوبنا جحدت؟ ليه عيوننا جحدت؟ لأن الحياء قد يكون قد ولى. اللهم أعد إلينا الحياء يا رب العالمين، اجعلنا من أهل الحياء، واحشرنا في زمرة أهل الحياء، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاخبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله كل خير عنا، بورك لي ولكم في القرآن العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.